مما دل القرآن عليه في قضية الحياة والموت أن بني آدم يموتون قطعا، وأن أجسادهم تبلى بعد الموت، وأن أجسادهم تبلى بعد الموت، بدليل أن الله جل وعلا أقر أهل الكفر والإشراك على زعمهم أن العظام تبقى رميمة، لكن القرآن جاء يخالفهم في زعمهم أن الله لا يقدر على إحياء الموتى، لكن الاتفاق على أن الأصل العام أن أجساد بني آدم تبلى هذا جاء به القرآن، قال ربنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فلم ينكر الله جل وعلا أن العظام تكون رميمة، لكنه أغلظ على أولئك الكفر أنهم نسبوا إلى الله العجز وعدم القدرة على إحياء الموتى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال ربنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال جل ذكره في الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى ثم قال بلى وإن من أعظم الكفر والفجور أن يظن بالله العجز، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإتماما له أي للأمر الذي نحن فيه، فإن قلنا إن أجساد بني آدم تبلى، أما أجساد الأنبياء فقد دل الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أجساد الأنبياء لا تبلى. قالوا يا رسول الله كيف يبلغك صلاة تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لكنه قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس شيء من بني آدم إلا يبلى، ثم استثنى قال إلا عجب الذنب. وبعض أهل العصر نقل عن معامل في الصين جاءت بعجب الذنب فسلطت عليه ما جرت العادة أن يمحى أو يذاب به كل شيء من الأحماض أو من غيرها بمعنى فيزيائيا وكيميائيا، ولم يستطع أحد منهم أن يذيب عجب الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء من جسد ابن آدم إلا يبلى إلا عجب الذنب. وأهل العلم يقولون إن ثمانية لا تفنى، قالوا اللوح والقلم، أو رتبها أحسن قل القلم واللوح، هذه كم؟ اثنتان، والعرش والكرسي أصبحتا أربعة، والجنة والنار أصبحوا ستة، والروح وعجب الذنب أصبحوا ثمانية، فهذه الثمانية قال أهل العلم إنها لا تفنى،